وأن أدى الرسالة بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا أن وحج بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك صادقين في محبة رسول الله باتباع سنته وتحكيم شريعته والسمع والطاعة له وانشراح صدري بذلك هكذا المؤمن حقا صادقين في مع أنفسهم فهم يسعون في إنقاذهم من عذاب الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وفي الحديث كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها صادقين مع أبويهم بالبر والإحسان والخطاب الطيب والقول الحسن وقل له وقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صادقين مع أولادهم وبناتهم بالتربية الصالحة والتنشئة الخيرة والإنفاق والتعليم والمحافظة على أعراضهم وأخلاقهم قد استطاع صادقين مع الجيران فيحسنوا إليهم ولا يسيئون إليهم صادقين مع أرحام مع الرحم فيصلون من قطع ويعطون من منع ويتحملون أخطاء الرحم صادقين في البيع فلا كذب ولا غش ولا تدليس ولا خيانة بل صدق ووفاء قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما صادقين في أخبارهم فلا كذب ولا غش ولكن صدق ووضوح لا يحدث كذبا ولا زورا ولا يشهدون إلا بحق فيصدقون في شهادتهم فلا يشهدون إلا بحق ويبتعدون عن شهادة الزور لأنها من كبائر الذنوب المهم أن الصدق خلقا لهم في كل أحوالهم ولذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الخالدون أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأيضا لازلنا معكم أيها الأحبة في برنامج نور على الدرب. هذا السائل حفظكم الله يسأل ويقول بالنسبة للوسطية في الإسلام أصبحت لكل من هب ودب أن يتكلم عن الوسطية بدون حدود فما المقصود بها؟ الله جل وعلا يقول لها الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا جمعتهم كل الفضائل فوسطيتنا اعتدال في الأوامر اعتدال في النواهي اعتدال في كل الأحوال وسط بين المفرطين بين الغلاة والمفرطين بين الغالين والجافين وسط بين الغالين والجافين في عبادتنا ربنا وفي تعظيم وفي إيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم وفي شرع الله فنقوى شرع الله ونطبق راضين به محبين له شاكرين الله عليه وشريعتنا وسط بين كل الشرائع بين كل الضالة شريعتنا عدل وإحسان وخير إذا قرنتها بسائر الملل وجدت بها الاعتدال والوسطية والإحسان والإخلاص وصلاح المجتمع كله فهي شريعة كاملة على المسلم يبينها للآخرين ويبين محاسن هذا الدين وفضائله ليعلموا أن هذه الشريعة شريعة اعتدال وسطية لا غلو ولا إفراط لا غلو ولا جفاء في كل الأحوال. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول حفظكم الله أبو عبد الله من الرياض هل يجوز لبس الشراب أن ألبس الشراب في رجلي اليمنى قبل أن أغسل رجلي اليسرى ثم أغسل اليسرى وألبس الشراب؟ مسألة فيها خلافية. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمغيرة بن شعبة لما توضأ قال المغيرة فهممت فأردت أن أنزل خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فقال إني أدخلتهما هل معنى أن كل رجل وحدها أو أنه أدخلهما بعدما غسل الرجلين؟ الأمر سهل، إن غسلت اليمنى والشراب حسن وإن أخذت لبس الشراب حتى تغسل اليسرى فهذا أكبر وأحوط. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول في حال اشتداد البرد هل يجوز جمع بين الصلاتين؟ العلماء يقولون إذا كان ليلة باردة بيد يديت مظلمة فيها ريح شديدة تمنع الناس من الوصول ميزانيا جاز الجمع في الليلة المظلمة وفيها ريح شديدة جاز الجمع. أما إذا كان أمر يمكن تحمله كوضعنا هنا الآن فلا حاجة للجمع الحمد لله. ما عندنا الآن ثلوج كثيرة تمنع من الخروج، يخرج الناس ويذهبون ويأتون بسياراتهم لا يخشى عند الله. لو جمعت بينهم العشاء هل معناه أن سيبقون في بيوت؟ لا، سيتجول بالسيارات ويذهبون هنا وهناك، ما هناك حاجة للجمع للحمد. نعم بارك الله فيكم. أبو هشام من مكة المكرمة يقول: كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفقراء وإعطائهم من الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الفقراء والمساكين ويحسن إليهم، ولكنه مع هذا يرغبهم في عزة النفس ويرغبهم في العمل. جاءهم رجل يسأله فأعطاه فأسا وقال اذهب فاحتطب ثم بع وكل. يعني النبي ما كان يعطيهم ويتركهم، بل يعطيه الفقير لفقره ثم يحثه على الجد والاجتهاد ويبين عظم المسألة ويقوم حافا يقول: لا يسأل الناس تكثرا حتى يلقى الله وليس في وجهه مثل لحم. وقال قبيصة: وما عدا هذه قبيصة فسحت يأكله صاحب سحتا. وقبيصة سأل النبي قال: ابقي عندنا حتى تصدق. ثم قال: يا قبيصة إن المسألة ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلق رزقه من عيش، ورجل أصاب الجائحة، ورجل أصابت فاقة حتى ورجل أصاب الجائحة اجتاحت ماله، ورجل أصابت فاقة حتى يقوم اثنان من قوم يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له البتة يصيبها. فينبغي لنا أن نعطي الفقراء، ولكن إذا رأينا مثل الجدي والنشاط والقدرة على العمل والاكتساب رغبناهم في ذلك وقبحنا في نفوسهم وأعلمنا أنه ذل وهوان، وأن الواجب البحث عن العمل والاكتساب بما يغني الله عن حاجة الناس. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد الصالح من الدمام له بعض الأسئلة حول الصلاة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، صفة صلاة الليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين توتر له ما قد صلى، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ثنتين ثنتين ثم يوتر واحد ثنتين، يعني خمس عشر ركعات في خمس تسليمات، ثم يوتر بواحدة، وربما صلى أربعا وأربعا ثم صلى ثلاثة ركعات. المهم أنه رغب في أن تكون الصلاة في الليل كل من سلام من كل ركعتين، لأن هذه السنة: صلاة الليل مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بما شاء إما بواحد أو بثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. سؤاله الآخر يقول: حكم صلاة الليل. سنة مؤكدة، قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقوم وأقوم قيلا، وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. فقيام الليل نعمة عظيمة، تقول عاش وخلق الصائم وخلق نبيكم والصائم من من من من من وخلق نبيكم وخلق الصالحين بعده. قيام الليل عمل عظيم وعمل شريف، من وفقه الله له ولو قليل فليحمد الله على هذه النعمة، فإن فيه خيرا كثيرا، فإنها ساعة ينزل في الرب إلى سماء الدنيا وينادي: هل من سائل وتسؤله؟ هل من مستغفر له؟ هل من تائب وتاب عليه؟ نعم. سؤاله الآخر يقول: ما الحكمة من تغيير المكان لصلاة النافلة؟ لكي تكثر المواضع العبادة، قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، أي أماكن عملهم. أحسن الله إليكم. يقول: أرى بعض الناس يصلون صلاة النافلة جالسا. هي جائزة، وصلاة الجالس على نصف من صلاة القائم، فالإنسان إذا كان قادر القيام يقوم، وإلا إذا عجز صلى قاعدة، سواء حتى الفريضة إذا عجز عنه صلى قاعدة. يقول بارك الله فيكم سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة، يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ماذا نعمل إذا لم نصلي ركعتي الفجر؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يدل بظاهره على أن إقامة المؤذن الصلاة تجعل النافلة غير صحيحة، فمن كبر مع الإمام فمن كبر للنافلة ثم أقام الإمام فليقطع النافلة وليدخل مع الإمام. اللهم إلا أن يكون قد صلى هذه الركعة ورفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ثم أقيمت الفريضة فيكمل الركعة الثانية ثم يدخل مع الإمام، لأن ما بعد الرفع من الركوع لا يعتبر صلاة مستقلة، يكملها بالسجدتين والجلوس بالسجدتين والتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام.